عيود سوعك هاز القبر اللي جرتني الدوا كريم سقدران إله يزودي غيس ورجريات يزرع يس ربي الروح ولا الصحة ولا موالا ويفك عص ربي الزين دوا فولك يزون ديور أساول نتسوى اللي يزرع التاريا اللي يلينا يا كوين يسلم دي سوق ونرد اللغد نتات أجاور نساك على رأس أدرنتي اللي يزريني نيك إني سال اللاغ اللاغ يجرى نور ديميك شوف غمكاد نيقات فتا الصحتي نهنا كان سمقار دي تسهاتي نظوم أخطورة زراق اللي أخمه اللي سول زريغ زو نور جرياتا ولا إني غمكا كل غنور سول أغضرين يويقني قلي هيني سرسا يا يويقي ودار نسي يسرسا يا يويقي وافود نختلي قلي يا ويتي النكرا يتصاني قازون الموتى أهدي الفرس نرداك نبدر الأخبر نص أتاق مرتدي كاي زريدي ملي زراتي ني يقوزني تفواي يسدو دار سديش جمعان الناس نيت السلام وعليك الناس نتاتا يوا عليك والسلام لا تغمى كي ديوين الناس نديت لها مغدر القبر وجبتها اما هي ورقازا اللي قلنا راه في الاخبار ننسى وجبه ستا اللي تسمونا مطد ووال ايو مراغ ربي غامش كادي جرى مرحبا سرسي ايو رقازا دي قلنا ذاك نبدر الاخبار ننسى إيجار جازينو يا غاسنيتا وتمتنزع مسريسا يساكا تقلي غردي عقل بدي تسنمون الناس واللي هان لعقليات لي تدرو سامي يويفكا يا مربي الزين ولا لو صفور دينيك أقرن غاية نرادا كدي سنت جمعاتا رواح داري الطفاق لما لي سريغة تهنات وراك سولة شوير زريبا سديتو مزاوني أجنتي نيوالي غدو يخفن تيجن سولة يا سيد توالي ثقي ويس نصيف الضلطرط أيا رجاز انتا اللي رداغ نبدر الأخبار نسي غرز روك الدوفان غدار يخفن لي غد نكرم يقلب أخوتي غمك دغمك ورسولي زريان يزرني نومك سيدو دار سديس جمعاني الناس ربي أتو تماتين وريك بنت الفايدة مكسالي انتاني سدي وجب الناس ايان بوايس اتزريغ يوسي تزرينيت ازايد لك متينة سادك رنز منك يزايد اصداغ لهمي قوتني التوي هوال يتابع على طريقته ويس يزرط في حضات نتيك اللي غير كمتي قمي ولا رنصر سيس دقور يقوات سرس نوالي نايا سنكي ديوين الناس ربي ياتو تمتين ويديويني أتبع غد لاطرتنا نخت لغدرون الناس واللي كي يدخل يتظهر نديتون داري العذاب نيط مغارينا فلا نور ديميكا وران غيسلكي بربي فداك ناوي زمنكا الناس واللي هدر شرع نظر ما غدناني الدون دار شرع النايا سندديت سيمون يواركي خشم نارا ونس ندقمي زرقنط يغني وفتا اللي سناتري ولا سندياويتا يمون ديسن واللي رزمتي فلوتي زقوراس أتوت من اللي دارس كله يديت نضغصني تنوك ونزراني الناياس نخت النور دنتات غاري زرات اللي ساختني تسني الناس هاتينا يلوح في اللاسف وستجرسو سغيوت برات يورزمي يا سيدي والكناسين مديت كنشريكا الناس أطان غدرت نخيز العهد يموت أسايس قواسنا اللي نكي خفل قبر اللي يخدم موتي أرنت ضرب ربي اللاغي خلقني كريه ناس اللي اخش مديرو ربيني تغي كان براك الناس تالي كولو تكريك اصغر اجيد نتي يغادي الترات اسيدي رارد الوالدي النكا إن يسال عدو هالقبرين ومتاقي رزمانيتي رواح غيلة دار متينو كنت وريد غلحين يكسد ولي يا داسيق القبر زاغد التاني يلوح في الاسنيت يا نكرات لك ساوي ضنينين أتلك منو كان القبر اللي برمد وكال يفاغني تروح نسيب الرمد في اللس وكالا أوري راح مربي ياني إيران غبناد من الأخيري بالحق غارك راجي سوكان أور كله يجي ياني